أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد سبق معنا الكلام على أركان الصلاة وشروطها وواجباتها، ونحن الآن في فصل جديد وهو سنن الصلاة. سنن الصلاة قسمان، قولية وفعلية، والفعلية تسمى عند العلماء بالهيئات، هيئات الصلاة. ذكر المؤلف حفظه الله تعالى الأول من هذه السنن القولية فقال: دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح قال أفضله ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهناك أدعية للاستفتاح كثيرة، فالسنة في ذلك التنويع والتغيير والتبديل بينها، فطارة تقول هذا وطارة تقول هذا، ليتشوق المصلي إلى التدبر والتفهم لمعانيها. كذلك ذكر المؤلف رحمه الله من السنة القولية الاستعاذة، وهي السنة الثانية فيما ذكره هنا حفظه الله تعالى. وكما قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة على الراجح تكون في أول كل ركعة قبل كل قراءة في كل ركعة. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. وهذا أحسن صيغة الاستعاذة، ويلي هذا التأمين وهو الثالث. عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين، رفع بها صوته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. زيادة وما تأخر لا تصح، بعض الناس يتوهم هنا زيادة وليست صحيحة. لا بس إذا شغلته مرة إلى التأمين مما يحسدنا اليهود عليه. التأمين في الصلوات في بيوت الله في المساجد والجوامع العامة مما نحسد عليه من قبل اليهود، فإن التأمين يزعجهم ويغيظهم. السلام فيما بين الناس والتأمين، كما في الحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وفي بعضها وضع اليمين على الشمال في الصلاة في بعض الألفاظ. لكن التأمين له كيفية، بمعنى متى يؤمن المأموم. الذي نراه في المساجد أن المأمومين يسبقون الإمام بالتأمين، وهذا من الخطأ. المفترض أن الإمام إذا انتهى من الضالين يأخذ نفسه، لا يصل أمين بالضالين. هذه نقطة ثانية، ينتظر المأموم الإمام، إذا شرع في التأمين يشرع هو في التأمين، فلا يسبقه ولا يتأخر عنه. هنا متابعة، يتفق الإمام والمأموم للتأمين، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه سنة يسيرة وسهلة، وانظر ما وراءها من الجزاء ومن الثواب ومغفرة الذنوب المتقدمة، وأينا لا يحب ذلك. والمراد بهذه الذنوب الصغائر دون الكبائر. معنا يا إخوان، قال التأمين وهو السنة الثالثة التي ذكرها المؤلف حفظه الله تعالى. كذلك هل نقول آمين؟ عندك إما أن تمد تمام، وإما أن تقصر. ياسين على وزن ياسين معنا؟ لا، الألف آمين. المادة هذه إما أن تمد وإما أن تقصر، لك هذا ولك آمين أي قصر، آمين مادة. خلاص؟ ولا الهمز الألف ألف نفسه آمين. خلينا بس احنا في الياء دي سهل معروف، أنا أول شيء في الهمز الشد ده هنا آمين. طيب آمين خلاص، إما بالمد وإما بالإيه بالقصر. معكم فيها إما ياسمين على وزن ياسمين وإما على وزن إيه ياسين. خلاص، إما هذه وإما هذه. طيب هل يجوز نقول آمين ها تشديد الميل يعني بمعنى قاصدين ولا أمين البيت الحرام؟ عند النحويين يجوز، عند أهل الفقه لا يجوز. خلاص، عرفنا هذه وعرفنا هذه. ننتقل. قال الرابع القراءة بعد الفاتحة، أي الصورة بعد الفاتحة، وليس هناك سكتة يا إخوة بين الفاتحة والصورة، السكتة التي اعتادها أكثر الأئمة أن يسكتوا بعد الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، هذه ليست من السنة، إنما في السنة سكتتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، السكتة الثانية قبل الركوع والانتهاء من القراءة سكتة خفيفة يرجع النفس فيها إلى الإمام ثم يكبر تكبيرة الركوع. معنا يا إخوان؟ قال القراءة بعد الفاتحة عن أبي قتادة وهو الحارث بن ربع، حارس وفارس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر الفاتحة الكتاب والسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وعنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا، يعني هو الآن في صلاة سرية ومع ذلك كان يسمعهم بعض الآيات، يسمعهم بعض الآيات أحيانا يجهر معنا. وهذه سنة مهجورة، لو تأتي تفعلها اليوم تصاح عليك، لكن لا مانع أن الإنسان يفعلها أحيانا إذا تيسر له ذلك بدون وقوع مفسدة ولا فتنة. ممكن الإنسان مننا يكون تأخر عن صلاة الظهر أو العصر ويصلي منفردا أو يصلي مع بعض إخوانه، فيأتي بهذه السنة بقدر الإمكان. قال وعنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب. عن من يا أخوك؟ وعن الضمير يعود على من؟ على أبي قتادة الحارث بن ربيعة، مشهور بكنيته، هناك جمع من الصحابة مشهورون بالكنية. وعنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورة وسمعنا الآية أحيانا، وأقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب، وتسن القراءة في الأخريين أحيانا. يعني الآن سواء الأخريين من الجهلية أو الأخريين من السجية يسن فيها القراءة أحيانا، وهذه أيضا من السنة المهجورة، أصبح الناس وراء الإمام يستعدلوا له، فإذا أطال شيء ما صار هذا عليه شاقا. قال وتسن القراءة في الأخريين أحيانا، لحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قدر نصف ذلك عليه الفاتحة هي 7 آيات معنا. إذن أحيانا يقرأ وأحيانا لا يقرأ، أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الركعات الأخيرة وأحيانا لا يقرأ. والسنة أن يزهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وأن يسر بها في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. الخامس التسبيح في الركوع والسجود. عن حذيفة قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. هناك أدعية كثيرة وأذكار كثيرة في الركوع لا تخفى عليه، يحسن بنا أن ننوع فيها ولا نقتصر على واحد منها، فلا نتضرر ولا نتفهم. إن اتسع المقام في الركوع سبح الشخص 10 تسبيحات أو ما تيسر له من الأدعية الأخرى والأذكار الأخرى. قالوا عن عتبة بن عامر ويجزي في هذا تسبيحة واحدة، يجزي أقل شيء في الركوع يجزي تسبيحة واحدة لأن بها يطمئن الشخص. وعن عتبة بن عامر قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده 3، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده 3. صح. وهذا الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم هذا الدعاء، ومنهم من قال أن زيادة وبحمده لا تصح، لكن الظاهر أنها صح. السادس الزيادة في الاعتدال من الركوع على قوله ربنا ولك الحمد، يعني الواجب أن يقول التحميد، الواجب أن يقول التحميد، وقلنا التحميد مختص بالإمام والمنفرد، أما المأموم فعليه بالتسمية، واجب عليه التسمية سمع الله ربنا ولك الحمد. أقول التحميد يشترك فيه الجميع، يشترك فيه الجميع، الإمام يقول ربنا ولك الحمد، المأموم كذلك يقول ربنا ولك الحمد، المنفرد كذلك. فبالتسمية المأموم لا يسمع، المأموم لا، هو متعلق بالإمام وبالمنفرد، عرفنا هذه وسبق أن تكلمنا عليه. طيب ما زاد عن التحميد ربنا ولك الحمد؟ يقول هو من سنن الاعتدال القولي. قال الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، 4 صيغ. كم يا هشام؟ 4 صيغ. طيب ما هي؟ لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا، اللهم ربنا ولك الحمد، 4 صيغ. طيب ما زاد عليها؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ومثل هذا الأدعية الأخرى التي تزيد على التحميد. قال الزيادة في الاعتدال من الركوع على قول ربنا ولك الحمد في إحدى هذه الزيادات ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فإذا شاء اقتصر على هذه الزيادة، وإن شاء تم بقوله أهل الثناء والمجد. أهل منصوبة الشيخ أحمد نعمان ليه؟ أهل لا، هناك نصب هناك نصب يعني نداء يا أهل الثناء والمجد، بس أداة النداء محدودة، هذا منادى مضارع. ايش خليه طيب اخوك اسمه ايه؟ فينو؟ الشيخ خالد. فينو؟ خالد. طيب خير، سلم عليك. اهل الثناء والمجد هذا منادى مضاف، معنا يا اخوان المضاف، اهل مضاف والثناء ايه؟ والمنادى المضاف منصوب خلاف المنادى المفرد فهو مرفوع او مبني على ذلك، مبني على ذلك. قال اهل الثناء والمجد حكم وقال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغنى لا ينفع من غناك، صاحب الحظ والغنى والمال والثراء لا ينفع من جدك وغناك وقدرتك وقوتك. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليك كما يحب ربنا. السابع الدعاء بين السجدتين، السابع عن حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر، يكرر إذا أعطاه الإمام الفرصة يكرر هذا الدعاء. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني واجبرني واهدني وارزقني، الذي يعرف أنه ضعيف هذا الدعاء. قال الثامن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. عن عائشة قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواك وطهوره فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلى على النبي. هذا التشهد أوسط بالنسبة لقيام الليل 8 ركعات وبعدين جلس ثم سيقوم يأتي بالتاسعة. وهذا يعني نوع من أنواع صيغ قيام الليل وهي كثيرة، هذا واحد منها. لك أن تصلي 4 ركعات متواصلة و4 ركعات متواصلة وتوتر ب8 ركعات، لك أن تصلي ركعتين وهذا يعني أحسن بالنسبة لنا. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم هكذا. هل تجوز الزيادة عن 11 ركعة؟ نعم تجوز الزيادة، هو قول جماهير أهل العلم، ومن قال بأنها بدعة فلم يصب فيما ذهب إليه، لأن هذا لا زال معمولا به في ديار الإسلام وفي المساجد منذ كان عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول لنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأول من سنن إيه؟ الصلاة الطولية. طيب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير قلنا هي ركن، ومنهم من قال هي واجب، فأنا أرجحنا أنها من الأركان. طيب بخلاف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط، التشهد الأوسط إذا درك سهوا فيجبره سجود السهو، يجبره سجود السهو ليس بركن ولا شرط. وإذا استتم الرجل قائما ونسي التشهد الأوسط وذكر لا يرجع، وإن رجع اجتهادا منه وتأولا منه فالصلاة صحيح، صلاة وصلاة المأمومين وراصة. ومن الناس من قال وترك ركنا وعاد إلى واجب فتبطل صلاته، وفي الحقيقة هذا قول ليس عليه دليل قوي. التاسع الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء، الدعاء بعد التشهد الأول والثاني سواء. أما بعد الأول فعن ابن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ساعة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخيل يعني الشيخ هذا أنا يعني الذي أراده وما ذكرهوش لأنه معلوم لدينا التشارد الأوسط. أخوك على فكرة جاء تمام وده داخل عبد يعني الآن فرضنا سلمكم الله من كل سوء فرضنا أن الإمام أمهلنا فرصة وأعطانا نفسا في الصلاة التشهد الأوسط فقرأنا التشهد وصلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا يفعل الشخص؟ يدعو بعد الإمام وهذا المقصود. هو أصلا يقول إن دي التحيات فده مش صيغة دعاء جليلة. ها؟ أيوه في صيغة دعاء جليلة حتى أنا فهمت إن أخر الإمام دعاء إذا نص التشهد الثاني هيبقى دقيقة لسه هيجي هو في بيت الإمام. هذا احتمال قلنا احتمال لكن هو الاحتمال اقوى انه بارك الله فيكم سبق معنا انه رجح ان التشهد الاوسط يؤتى به كله في التشهد والصلاه لا يفترق هذا عن ذاك وهذا كلام الامام الشافعي رحمه الله سبق معنا ان نقلناه تمام. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام بعد التشهد هل تدعو او لا تدعو؟ لا بس تدعو ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو ربه عز وجل. وأما بعد الثاني فعن أبي هريرة التشهد الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من الأربع. لأن من الناس من ذهب إلى أن هذه الاستعاذة من الأربع تكون في الأوسط وتكون في التشهد الأخير معنى. طيب ما حكم الاستعاذة هذه هل هي واجبة أو مستحبة أو شرط؟ من الناس من اعتبرها شرط وهذا قول مرجوح ضعيف ومنهم من قال هي واجبة يقول بهذا جماعة من أهل العلم والراجح أنها مستحبة. الراجح هي من المستحبات من سنن الصلاة من سنن الصلاة القولية. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء في صلاته ما علمه هذه الاستعاذات الأربع ولو كانت واجبة لما سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فليتعوذ بالله من الأربع نعم ده بجانب في إثبات أن النار موجودة ويستعاذ منها وإن لو كانت مفقودة غير موجودة فكيف يستعاذ منها؟ يستعاذ من شيء موجود وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والله سبحانه وتعالى قال في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين أعدت هيئت وأوجدت وخلقت كذلك ومن عذاب الخبر. أهل السنة والجماعة من أصول الإيمان بعذاب القبر والعين بخلاف لما ذهب إليه المعتزلة والجهمية والمتكلمون من إنكارهم عذاب القبر. قالوا من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا كثيرة عافانا الله وإياكم من فتن المحيا والممات فتنة القبر سؤال الملكين ومن شر المسيح الدجال. هذا فيه اتخاذ الحيض والحضر وأن يتحصن الشخص من شر فتنة المسيح الدجال بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك حفظ 10 آيات من مقدمة سورة الكهف. من حفظ 10 آيات الأولى من سورة الكهف عصم من الدجال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدجال له شر ومرجع ذلك في كتاب الفتن والملاحم تكلموا عن أمر الدجال باستفاضة. وهل الدجال موجود؟ نعم موجود في جزيرة من جزر البحار لا نعلم أين هي. الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه في هذا الأمر استأثر بعلمه أمر الدجال وتفاصيل أمره وشأنه وأحواله وما يتعلق به. العاشر من السنن القولية قال التسليمة الثانية، يريد أن يشير أن التسليمة الأولى من أركان الصلاة، من أركان الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، كما جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. ومن أين أتى هو بأن التسليمة الثانية مسنونة؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سلم فسلم، يسبق على التسليمة الأولى، يسبق على التسليمة الأولى، هذه التي تجزئ وتصل إلى حد الركنية، أما ما زاد عليها فهو من السنن الصلاة القولية. قال وربما اقتصر على تسليمة واحدة كذلك، كما جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. هذه سنن الصلاة القولية، وسبق أن قلت أن من ترك هذه واحدة من هذه السنن ولو عامدا فإن صلاته صحيحة، وإذا ترك من ذلك الشيء سهوا فإن السجود سجود السهو يشرع فيه. قال السنن الفعلية وهي الهيئات، سمى سنن الهيئات، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والرفع كما قلنا قد يسبق التكبيرة وقد يقارن التكبيرة، إما أن يسبقها وإما أن يقارنها ويصحبها، هذا أو ذلك. قال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول يعني بعد ركعتين إلى الثالث، وهذا الرفع سلمه الله من كل سوء من الأنواع التي هي مؤكدة، التي هي مؤكدة، لكن التكبيرة نفسها ركوع، التكبيرة نفسها. والآن يتكلم عن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، التكبيرة نفسها الله أكبر ركوع، لكن يصحبها رفع اليدين. قال وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، حذو منكبيه هكذا، أو فيما يحاذي شحمتي أذنيه هكذا، ولا يفعل هكذا أو يفعل هكذا هكذا، لا من الأخطاء، وبعضهم يفعل هكذا من الأخطاء. قال أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رسول للركوع رفعهما كذلك أيضا. وعن نافع مولى ابن عمر، أيما أثبت نافع في ابن عمر أو الآخر ما اسمه؟ ها؟ سالم مولى عبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ ولده عبد الله بن عمر، أيما يعني أرجح في الرواية؟ نافع، الذي يظهر أن نافع أكثر حفظا ورواية عن مولاه، عن سالم ابن عبد الله بن عمر. قال أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، رفعه أسنده وأضافه وعزاه. ويسن رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع، لكن على سبيل ليس على سبيل الدوام والاستمرار، إنما طارة وطارة. قال ويسن رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع، لحديث مالك بن الحوير أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع أذنيه. لا يلزم منها التماس والملامسة. الثاني من سنن فعلية الهيئات وضع يمين على الشمال فوق الصدر. عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. انظروا كيف الذراع آخر الذراع هنا هكذا، هذه هيئة. الهيئة الثانية هكذا، الهيئة الثانية عرفنا به الكف على الرسغ والساعد. اليمين يكون على الرسغ وضع فقط من غير قبض. عرفنا يا اخوان؟ الثالث القبض، يقبض بيمين على يسار. بعض الناس يفعل كذا، يضع ويقبض في نفس الوقت خط. عرفنا؟ طب على الصدر، من الناس من سيضع على الصدر أو دون الصدر، أقرب الأقوال والمواضع على الصدر، على الصدر. على إخوان؟ طيب، من الناس من يشدد جدا ويعمل كده، هناك من يرسل، هناك من يرسل، لكن الحمد لله احنا أهل السنة نضم الشيعة هؤلاء الذين يرسلون. تمام؟ خلاص؟ كم من هيئة الشيخ يا أحمد؟ واحدة على ذراعي من حديث سهل بن سعد على الذراع، وضع اليمين على الشمال على الذراع، ذراع الشمال. بعض الناس يعمل كده خطر في ناحية الشكل كرام. إذا بعض الناس يقبل هكذا ويفعل هكذا، لا، الوضع على الذراع وضع. عرفنا؟ قال رفع وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. عن سهل بن سعد بن مالك الساعدي له ولد سهل قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ينمي يرفع ويعصب وينسب ويروي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الناس من استدل بحديث سهل على وضع اليمين على الشمال بعد الركوع، لأن في هذا الحديث في الصلاة، في الصلاة يقول عرفنا أين يضع يديه في الركوع، عرفنا أين يضع يديه وهو نازل للسجود، عرفنا أين يضع يديه بين السجود في الجلسة بين السجدتين، عرفنا أين يضع يديه وهو قائم يقرأ الفاتحة. إذا في الصلاة تشمل ما بعد الركوع وما قبل الركوع، لكن في الحقيقة ليس بالصريح، إنما الراجح في هذا وصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتفصيل. الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل والدقة ما ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره بعد الركوع، إنما سكتوا. وإذا سكتوا رجعنا إلى الموضع الأصل قبل الصلاة، أين يضع الرجل يديه وهو قائم مثلا هكذا؟ ها؟ بجنبين. ها؟ الوضع الأصلي استصحاب الحال، الوضع الأصلي إذا وقف الرجل عادة يفعل هكذا ولا يفعل هكذا؟ ها؟ الوضع الأصلي، الوضع الأصلي. أي المقصود به قبل الركوع؟ يعني قبل ما يتوسع ما بعد الركوع؟ قبل الركوع، كله قبل الركوع، لأن هذا مجمل، هذه كلمة مجمل. من أين نعرف تفسير المجمل؟ من روايات الذين رأوا الحديث مفصلا في صفة صلاة الصلاة، ركع أن نقلوا إشارته بالإصبع، نقلوا حركاته بالدقة عند هذه السكنة. فإذا سكتوا رجعنا إلى إيه؟ الحقيقة العرفية، لأن الحقيقة الشرعية هنا لم تذكر، فنعود إلى الحقيقة العرفية. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. طيب قال أبو حازم هو من؟ سلمة بن دينار العام. قال لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن وائل بن حجر الكندي قال صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ووضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره. حديث وائل هذا مفصل، من أراد منكم تفصيله يرجع إلى سلسلة الصحيح. ألم أذكر الآن الجزء الخامس 500 من السلسلة الصحيحة. ذكر الشيخ الألباني جميع زيادات هذا وساقه بطوله مطولا. الجزء الخامس سلسلة الصحيحة أو السادس، إلا ما يقول خامس في السادس، ذكر روايات حديث وائل بالدقة، لأنه ارتحل وائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام برحلتين، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الشتاء عليه عباءات من شدة البرد، فكان ينقل حركات يدي النبي عليه الصلاة والسلام من تحت العباءة بالدقة. لما جاء من الاعتدال من الركوع لم يذكر حركة يديه. معنا يا أخوان؟ طيب، والمسألة فيها سعة، وهي من المسائل الاجتهادية، اختلف فيها من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله مع الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك، ولم يكن بينهما من الإحن والشحناء بسبب هذه المسألة أو المسائل الأخرى أو المسائل الأخرى الكثيرة، لم تؤدي إلى افتراض أو هزران أو مقاطعة. الثالث من السنن الفعلية الهيئات النظر إلى موضع السجود، والمراد بالنظر إلى موضع السجود إذا كان قائما، أما إذا كان في جلسة التشهد فإنه يطأطئ برأسه حتى لا يتجاوز بصره إشارته. عرفنا هذه؟ لأنه لو نظر في موضع السجود سيتجاوز بصره موضع الإشارة. الحالة الثالثة إذا كان وهو راكع أين ينظر؟ هل ينظر بين رجليه؟ هل ينظر في موضع السجود؟ لا هذا ولا ذلك، إنما ينظر تلقاء وجهه وهو راكع تلقاء وجهه. معنى يا إخوان؟ لأنه لو نظر في موضع السجود سيرتفع رأسه ولا يجتمع ظهره، ولو نظر بين رجليه سيطأطئ برأسه بشدة، فلا يكون هذا استواء ولا يكون أول استواء، إنما الاستواء أن ينظر بعينيه تلقاء وجهه في الجهة المقابلة الوجه تماما وهو راكع. عرفنا هذه أخوان؟ طيب قال النظر إلى موضع السجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قام لا يطأطئ ببصره تماما ولا يرفع رأسه، لا إنما ينظر في موضع السجود. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. الرابع أن يفعل في ركوعه ما تضمنته الحديث من الهيئة. عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك تفهم من هذا أنه كان ينظر في تلقاء وجهه تمام. وعن أبي حميد في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا ركع أمكن يديه في ركبتيه يكبش بهما هكذا. معنى يا إخوان؟ لا يضع وضعا إنما يقبض بهم على ركبتيه ثم هصر ظهره. هصر قال هنا عندكم ما هصر اقرأوا عندكم هكذا يعني أي سنة استواء من غير استواء كأنه عود كأنه خشب مستوي. قال هصر ظهره. وعن وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع فرج أصابعه والركوع يفرج يقبض مع تفريج لا يضم مع طبق، لا إنما يفرج أصابع مع طبق. قال وعن ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه يشد يديه تمام او اذا لم يشد فانه يباعد بين يديه وجنبيه يجافي بين يديه وجنبيه بين ذراعيه وجنبيه قال الخامس تقديم اليدين على ركبتين في السجود عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه وسبق ان تكلمنا عن هذه المساله كان فيها مذهب يرجح النزول على اليدين ومذهب يرجح النزول على الركبتين ومذهب في تخيير في ماذا التخيير هذا او ذا والراجع المذهب الاخير لان البخاري رحمه الله غمز في هذا الحديث حديث ابي هريره اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه السبب ان محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكيه من اهل البيت هو الذي تفرد بروايه هذا وكان رجلا معروفا بالمغازي ولم يكن متفرغا للروايه والعلم فمثله لا يحتمل تفرده محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيه كذلك حديث وائل بن حجر في مسند احمد فيه وصف نزول النبي عليه الصلاه والسلام على ركبتيه وهو ايضا حديث ضعيف معنا يا اخوان قال والمذهب الثالث هو مذهب تخيير مذهب قتاده وقول عند مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. سمعت روايه صحيحه عن عمر بن الخطاب كان بينزل على ركبتيه. مذهب. يعني روايه قول ومذهب معزول لعمر عمر مش تاني. عندنا يعني شيخ بالنسبة لأقوال الصحابة في المسألة في هذا وفي ذا في أقوال الصحابة فضلا عن مسألة الأحاديث المرفوعة الحديث المرفوع قد بينا ما فيه لكن تعالوا إلى أقوال الصحابة طائفة يقولون بالنزول على اليدين أولا وطائفة كما ذكرت على ركبتي أولا والقضية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عطوا عليها بالنواجذ لا ينطبق في هذا الباب لا ينطبق في هذه المسألة نعم يعني السبب ان البخاري رحمه الله رد بين الاثنين من عاد منه ممكن حديث كثير يعني الناس الفراغ اللي حضر بين الصحابه اللي كانت في الصحابي هذا ليس بصحابه هذا راوي للحديث لا يعني او رواد الاحاديث تتفرد في احاديث مثلا معينه ونهي يعني من افضل من البخاري؟ إذا لم يتابع إذا علل البخاري الحديث يعني البخاري رحمه الله صاحب تقص وإحصاء للروايات فلما يقول لا يتابع عليه علم يقينا أنه ليس هناك ما يعضده ويقره أظهر أنه تفرغ ليس هناك أمثلة أخرى للتفرغ لبعض الأحاديث كل حديث بنعمل له دراسه خاصه كل حديث له دراسه خاصه ما نعطيلوش قاعده عامه اجماليه بالظبط ان هو تفضل به وكان رجلا صدقا ولم يكن له روايه يعني سبب جميل القرائن هنا قويه في رده ربما كلمه بخاري هذه في موضع اخر لا نعتبرها لوجود قرائن اقوى ولذلك انا اقول الان لكل حديث دراسه من تخصه. حديث تفرد وعدم سمع ممكن يسمع ولما يقول البخاري لا ادري هذه كلمه مش سهله ما اتت من فراغ او اعتبار او خط عشوائي لا ولو في يعني غير متيقن من سماعه، سماعه في شك، هل معناه؟ انت الان لما اجي اسالك فلان عنده انتريهات ايش رايك فيه؟ والله ما ادري. ولو مشهور بالاتقان هيتعرف، ولو مشهور بالغش هيتعرف. فهمتني؟ كون البخاري امام الصنعه يتردد ولا يجزم، هذا منه قرين انه لم يسمع. طيب القرينه الثانيه عدم المتابعه. فهناك وجهان للتعليم من امام البخاري، تشكيكه بالسماع، الثاني تصريح بان هذا الرجل كفر. طيب باذن محمول ولا لم اذن؟ اذن انصار السنه. قال اسئله. طيب على كل حال دروس الاسبوع المقبل متوقفه ان شاء الله لوجود الاسبوع الخطر. تمام يا اخوان؟ الاسئله ان شاء الله بعد ما ينتهي من الاذان ننظر في الاسئله.